بلاء للإعلام الدعوي يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون عباد الله، إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فقد أصبحت الطوابير جزءا لا يتجزأ من حياتنا، طوابير على البترول، فإذا انتهى بدأت طوابير الديزل، فإذا انتهت رجعت طوابير الغاز، ثم طوابير على الخبز. أصبحت جزءا من حياتنا، لذا احتجنا أن ننبه على شيء من أحكامها الفقهية. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعودا على الخطب الفقهية، أحدثكم في خطبة هذا اليوم عن الأحكام الشرعية والآداب المرعية المتعلقة بطوابير المشتقات النفطية. نتعبد لله سبحانه وتعالى بالقيام بالحكم الشرعي، ونسعى أن نؤجر عند الله عز وجل إذا حققنا الأدب المرعي. فهاكم يا عباد الله شيئا من الأحكام التي نحتاجها جميعا. وأولها الأحكام المتعلقة بطوابير الانتظار الطويل الذي قد يمتد إلى 8 ساعات أو 10 ساعات أو يزيد أو يقصر، ومع هذا الحبس الطويل في انتظار ما تريد أن تأخذه. تذكر يا عبد الله حبسا أزحم من هذا يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأنت في طوابير الانتظار في يوم المحشر، وقد ازدحمت زحمة أعظم من هذه التي أمامك وخلفك من سائر المخلوقات من إنس وجن وكائنات وطير، فازدحم الناس جميعا والمخلوقات جمعاء في عرصة واحدة. تذكر يوما هو أطول من هذا الانتظار، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تذكر يوما العرق فيه أشد من عرقك في هذا الانتظار، يوم أن يبلغ من بعض الناس إلى ركبتيه أو إلى حقويه أو يغطيه عرقه. تذكر يوما أشد وأفضع من هذا الانتظار، ليس لتحاسب وتأخذ حاجة، بل ليحاسبك ربك سبحانه ويأخذ حقوق الناس منك. إن المؤمن يا عباد الله ذاك الذي أحيا الله قلبه فهو يتعظ بكل ما يمر به في الدنيا من مواقف ليتذكر تلك المواقف. ثم اشغل ساعات الانتظار بما ينفعك عند الله فإنها جزء عظيم من عمرك، أما أنك لو ذكرت الله، لو أنك فتحت المصحف في هذه الساعات كم ستراك ستقرأ وتختم من الأجزاء. اشغل نفسك بما ينفعك وأنت تنتظر، صل أرحامك لعلك تستغرق جميعهم وأنت في تلك الساعة. خذ معك كتابا ينفعك فاقرأ وازدد علما وبركة وطور مهاراتك، أو احضر معك أبنائك واجلس معهم تلك الساعات لتربيهم على الأدب الفاضل وترشدهم إلى العلم النافع. ساعات كنا نتمناها ووجدناها، فلنحول المحنة إلى منحة ولنستفد منها فيما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. واعلم أنك في هذه الساعات تحتسب عند الله أجور الصابرين. وكم هي أجور الصابرين وأنت صابر على لقمة عيشك وعلى ضرورة معاشك؟ وربك يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ورسولك صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. أيها المؤمنون عباد الله، والناس في ساعات الانتظار الطويلة في تلك الطوابير الممتدة، ما أجمل أن نفعل معهم الخير، ما أجمل أن تقدم الخير لمن يحتاجه، لنتعاون جميعا. هذا رجل وقفت سيارته، بادروا للأجور العظيمة عند الله يوم أن تدفعونها كل حين له حتى تسير في طريقها فلا تعطل الناس فيظل ممتنا لكم عاجزا عن شكركم، وإنما جزاؤكم عند الله. فأين شبابنا، شباب الملتقيات التطوعية الذين ينفعوننا في مثل تلك الأزمات ليبادروا إلى سقيا الناس الماء؟ ساعات من الانتظار مع شدة حرارة الشمس وبعد وسائل الماء عن الناس، هنيئا لمن اغتنمها، هنيئا لمن مر على تلك الطوابير وسبقها ثم أتى لهم بما يسقيهم ويرويهم دعوة من عجوز ودعوة من مضطر. تصل بك عند الله أعلى الدرجات وربي يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وما زلت أحدثكم عن أحكام وآداب تلك الطوابير، فما بالكم برجل أراد بالقوة أن يتقدم على الناس فيأخذ ما ليس له بحق؟ بأي حق والناس من ساعات ينتظرون دورهم وأنت تريد أن تتقدم عليهم يا ظالم؟ أما تخاف من دعوة مظلوم واحد ليس بينها وبين الله حجاب؟ فكيف إذا ظلمت هؤلاء الخلائق جميعا فأصبح الواحد بعد الواحد يدعو عليك، وكلما سمع من وراءه دعا حتى وصلت إلى آخرهم. بل قد يحدث أعظم من ذلك وأفظع، فتقع المشاجرات التي الله أعلم إلى أين تنتهي، والناس في تلك في ذاك الزحام في سوق من أسواق يضع الشيطان فيه رايته، فيزين لصاحب الباطل باطله، بل قد يؤدي الأمر إلى إغلاق المحطة بالكلية وتعطيل حاجات الناس المساكين. كيف ستبوء بها على ظهرك يوم القيامة إذا جئت بها عند الله؟ فإن أردت التوبة فاستسمح ممن ظلمتهم، وكيف تستسمح لهذا العدد الكبير؟ أكثر من الدعاء والاستغفار والإحسان لهم، لعل حسناتك تمحو سيئاتك. لكن ما حكم الشراء الذي اشتريته بهذه الطريقة المحرمة؟ الأقرب من أقوال أهل العلم أن الشراء صحيح، لأن التحريم جاء من أمر خارج عن أركان وشروط البيع، لكن هذا لا يعفيك من أن الفعل أخطأ، وأن عليك أن تستسمح الناس أو تستغفر لهم. أيها الإخوة الكرام، ما زلت أحدثكم عن أحكام طوابير المشتقات النفطية، ويطلب أحدهم الإذن بأن يدخل في وسط الطابور، فيأتي من يجامله ويدخله أمامه، ولا يحل له هذا الفعل، لأن فيه إضرار لمن بعده، فإن سامحت في تأخرك لم يسامح الذي وراءك. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار، وربي سبحانه يقول: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تجامله على حساب الناس، إما أن تستأذن له جميع من خلفك في الصف حتى تدخله أمامك، أو تعطيه مكانك وتؤثره به لقرابته أو صداقته معك، وترجع أنت في آخر الناس. وهل له أن يبيعه مكانه؟ طبر في هذا المكان ساعات، ثم جاء رجل مستعجل وأراد أن يشتري مكانه، فهل يحل له هذا؟ الجواب والله أعلم أن هذا مما يجوز، فهو حق تعب عليه صاحبه، وحصل عليه بتعبه وانتظاره الساعات، ثم أراد أن يبيعه لغيره، فلا حرج في هذا ما دام أنه لا يضر الناس، بل يتخلى عن مكانه فيأتي غيره ويأخذ ما كان سيأخذ هو. أيها المؤمنون عباد الله، ما زلت معكم مع الأحكام الشرعية والآداب المرعية المتعلقة بطوابير المشتقات النفطية. ومن تلك الأحكام الأحكام المتعلقة بحقوق الطريق، فلنتق الله في طريق الناس، فإن للطريق حقا علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكونكم تزدحمون في خط واحد طويل خيرا لكم من أن تزدحموا في ثلاثة خطوط متجاورة فتضيق الخط على الناس. ثم إذا طالت تلك الخطوط وقفت أمام بيوت الناس في مكان لا يوقف فيه عادة لولا لجوء الناس إلى هذه الطوابير، فاتق الله وأنت أمام بيوت الناس، لا تنظر إلى بيوت الناس ولا تزعج الناس برفع صوتك. ورسولك صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متفق عليه. فجزى الله خيرا من احتسب في هذه المواطن، فذكر الناس بحقوق الطريق وحقوق الناس. ثالثا من تلك الأحكام يا عباد الله، الأحكام المتعلقة بأصحاب محطات المشتقات النفطية، فليتقوا الله سبحانه ولا يزيد الأزمة أزمة، وليقوموا بالحق الذي عليهم، فلا يحل لأحدهم أن يبيع فوق المقرر الذي خصصته السلطة المحلية لكل فرد ممن يقف في محطتك يا صاحب المحطة. لا تجامل أحد على حساب الناس، لا تزيد أحد على حقه، ولا تعبي له في براميل أو غيرها لم يؤذن لك أن تعبيها للناس فيذهب ما عندك ويتضرر الناس بفقده. لنتق الله سبحانه ولنعتني بحسن إيصال الحق للناس. إياكم ثم إياكم أن تكتموا شيئا مما معكم وتعلقوا لافتات انتهى ما معنا، وأنتم تخزنوها لتبيعوها سرا فيما تسمونه بالسوق السوداء بسعر أكثر، فتظلموا الناس وتأكلون أموالا سحتا لا حق لكم بها. سهلوا على الناس يا أصحاب المحطات. ومن جميل تسهيلكم لو أنكم رتبتم الناس في صفوف دراجاتهم أو سياراتهم ترتيبا حسنا حتى لا يتداخل بعضها في بعض فيؤذي بعضهم بعضا، أو لو أنكم أكثرتم من عمالكم الذين يخدمون الناس أو الذين يحاسبون الناس فأسرعتم في إنجاز معاملاتكم مع الناس وخففتم عليهم طول الانتظار. هنيئا لمن سهل على الناس فسهل الله عليه. ويا ليت سلطتنا المحلية تخص مثل هذه المحطات التي تعتني بمزيد خدمة من الناس بمزيد إكرام وعطاء. فالمقصود سرعة إيصال الحق للناس حتى لا ينتظروا طويلا ويتأذوا في انتظارهم وطوابيرهم. فإن رأى أصحاب المحطات أن المادة النفطية عندهم بدأت تنفذ فليعلنوا للناس صادقين: من جاء بعد الساعة كذا فلا يبقى، فإنه لن يجد شيئا. فكم من إنسان قتل حسرة يوم انتظر ساعات ثم قيل له نفذ ما تريد. أيها الإخوة الكرام، ما أجمل شريعتنا الغراء، وما أجمل أحكامنا الشرعية التي شرعها الله وشرعها رسول الله صلى الله وسلم عليه. وكم نحن أمة عظيمة يوم أن نلتزم بتلك الأحكام ونتأدب بتلك الآداب. ومن تلك الأحكام والآداب رابعا الأحكام المتعلقة بشركة النفط والسلطة المحلية. فليسن القرارات التي تخدم الناس، وليتقوا الله في القيام على متابعتها ومعاقبة مخالفيها حتى لا تزيد الأزمة أزمة. إن كنتم تعجزون عن شيء فأنتم تستطيعون على أشياء، وسيسألكم الله سبحانه وتعالى عما استطعتم. فاتقوا الله في الناس وبينوا لهم من أين جاءت هذه المادة، من أين جاءت هذه المادة النفطية. بينوا للناس فبعض الناس عنده أن يشتري بغالي أهون عليه من أن يشتري بمغشوش فيعطل مركبته. بينوا للناس هذا من أين جاء وكم نسبة الغش التي فيه. بينوا للناس أين المحال المدعومة وكم قدر الدعم وكم يباع في مثل هذه المحطات. بينوا للناس حتى يكونوا على هداية وبصيرة، واعلموا أنكم أيها السلطة المحلية أجراء عند الناس، استؤجرتم بأجرة من أموال الناس لكي تقومون على حقوقهم، فاتقوا الله فيها. وربي يقول يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. أيها المؤمنون عباد الله، وما زلت أحدثكم عن الأحكام المتعلقة بطوابير المشتقات النفطية، ولعلي أعرج على أحكام بيع المشتقات النفطية خارج المحطات. هؤلاء الذين يصطفون في الشوارع فيبيعون عند الأزمات للناس ما يحتاجون، من أين أتوا به؟ إن كانوا قد طبروا مع الناس فاشتروه ثم باعوه بزيادة فلا حرج عليهم في ذلك، قد ملكوه ولهم أن يبيعوه بما شاءوا، وهذا مصدر تكسب لكل شاب يبحث عن مصدر الكسب. طبر مع الناس واشتري بما يشتري الناس ثم بع على المستعجل، ولك في هذا أن تستفيد من فارق الربح. أو لعلهم أتوا به من مكان بعيد ثم جاءوا وباعوه بزيادة، فهذه هي التجارة، جلب البضائع من مكان لا توجد فيه لبيعها فيه، ولا حرج عليهم في ذلك. أما أنهم اتفقوا مع أصحاب المحطات التي لا يجوز لها أن تبيع إلا بالسعر المتفق عليه فأخذوا منها وباعوا خارجها، ففعلهم هذا لا يحل، وربحهم هذا من الربح المحرم، وهو من السحت، نعوذ بالله من السحت. أما إذا كانوا حصلوا عليها من جهات أعطيت هذه المشتقات ولم يسمح لها ببيعها كالجهات الأمنية، فهذا بيعه سحت، ولا يحق لإنسان أن يتعامل بغير ما حل الله سبحانه وتعالى له. ثم إذا باعوا خارج المحطات فليعلموا أنهم مسؤولون، لا يغشوا على الناس، لا يخلطوه بشيء يضر الناس، يبينوا ما فعلوا ليبارك لهم في بيعهم. ولينتبهوا، ينتبهوا ونحن نرى تلك الدبب الكبيرة أمامهم وأحدهم لا يبالي وهو يشعل سيجارته في هذا المكان الخطير ثم يرمي بأعقابها بين هذه البراميل. ما الذي ستفعل بك وبمن حولك من الناس؟ فلنتق الله سبحانه، فإننا مسؤولون عن أعمالنا تجاه الناس وتجاه الله عز وجل. أيها المؤمنون عباد الله، وإذا أعطى أحدكم أخاه دبة من هذه المشتقات النفطية فليبين على ماذا أعطاه. هل أعطاها له قرضا أن يرد مثلها؟ فعليه أن يرد مثلها عند طلبها ولو ارتفعت قيمتها أو نزلت، مثل ما أخذت تعيد. أو أنه أعطاها إياه بيعا فعليهم أن يحددوا قيمتها عند العقد حتى لا يختلفوا بعد ذلك، ويعطيه ما اتفقوا عليه سواء زادت قيمتها أو قلت. أيها المؤمنون عباد الله، وقد يحتاج إنسان أن يتبرع لأخيه فيشفط شيئا من هذه المواد ليضعها له في مركبته. هنيئا له هذا الأجر وهذا التبرع، لكن لينتبه أن هذه المواد مواد لا تخلو من الكحول، والكحول مادة نجسة محرمة، فليغسل فمه مما تعاطاه، وليجتنب أن يبتلئ منه شيئا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا وإياكم إلى أقوم السبيل، وأن يعلمنا كيف نتقيه، وأن يأخذ بنواصينا إلى ما يحبه ويرضيه، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه. أحمده ربي سبحانه تعظيما لشأنه، وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما أعظم هذه الشريعة، نظمت أحكامنا ورتبت أخلاقنا ودلتنا على طاعة ربنا سبحانه. فتفقهوا فيها يا عباد الله، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن تلك الأحكام كراء سيارات الأجرة بأجر متفاوتة. فهذا يقول: دخل علي هذا البترول بغال، وذاك يقول: دخل علي برخيص، لكني أخاف أن أشتريه بغال. فتتفاوت أسعارهم على هذا الأمر، والحكم الشرعي أن هذا جائز، فكل يؤجر بما يرغب فيه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما قال صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا يساومون الأول أو الثاني أو الثالث، ويركبون مع من شاءوا، فلا حرج في مثل ذلك. لكن تذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. أخرجه البخاري. وعند الترمذي قال: سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. وأختم وإياكم ببعض الأحكام المتعلقة بشراء المستعجل. فلا يحل أن يكون في المحطات العامة خدمة اسمها ادفع أكثر لتأخذ قبل غيرك، لأنها محطات وضعت لجميع الناس، فلا امتياز لأحد عن الآخر. لكن للمستعجل أن يشتري مكان غيره فينفعه، ويدخل مكانه ويبعده من الطابور حتى لا يضر غيره، وله أن يشتري ممن اشترى بسعر أغلى. فالناس في هذا يتفاوتون، منهم من يقصد إلى قلة ما يدفع، ومنهم من يقصد إلى سرعة ما يجد. وفي هذا جعل الله سبحانه وتعالى الناس، وسخرهم بعضهم لبعض. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغنا وإياكم طاعته، وأن يبلغنا وإياكم جنته، وأن يرفع عنا المحن، ويدفع عنا الفتن، ويصلح أحوالنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا هذا خاصة، وبلاد المسلمين عامة، بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم فقهنا في الدين، اللهم ارزقنا اتباع الشرع الحكيم. اللهم يا رب العالمين ادفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا الوباء، اللهم ادفع عنا شر الأعداء الحاقدين المتربصين بعقيدتنا وبديننا وبأمننا وبإيماننا وبإسلامنا وبسلامتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر إخوان المجاهدين المرابطين في سبيلك، اللهم كن معهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا. اللهم سدد رميهم، ووحد صفهم، واجمع كلمتهم، وأنزل عليهم من اليقين أضعاف أضعاف ما أنزلت عليهم من البلاء. لا إله إلا أنت، نستودعك إخواننا، نستودعك دماءهم وأموالهم وأعراضهم ودينهم، فكن معهم يا رب العالمين. أمكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، واهدهم ويسر الهدى لهم. اللهم ونحن تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واختم لنا بالصالحات أجمعين. وختابا تقبلوا تحيات إخوانكم في مركز بلاغ للإعلام الدعوي سيئون حضرموت.